أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمية بن يحيى بن سعيد قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة، فبين هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وأعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وعن العباد بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان قال: هلموا إلى الغداء المبارك. ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وعن عبد الرحمن بن أبي عمير الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذه أحاديث فيما جاء في استخلاف معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعدما ذكرنا أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، ومرت الفترة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يكون الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، فكان آخرها بخلافة الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه. كانت خلافة الحسن 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وذا كان في شهر ربيع الأول من 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاوية ابن أبي سفيان يمكن تربية معاوية من هو صغير، كانت أمه هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان كانت تؤهله لأن يكون أميرا، يتربيه لهذا الشيء، فكان الناس لما يسألونها تقول: سكلته إن لم يكن كذلك، إن ما كانش هذا في يوم لم يكن أمير أفقله، سكلته بمعنى توفي فحزنت عليه، فكأنها تدعو إنه يا إما يكون أميرا يا إما يموت. فكانت تربية معاوية ليكون أميرا في يوم من الأيام. هو نفسه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في يوم من الأيام، وهذا صحيح عنه، يقول إنه اشتكى أبو هريرة، كان أبو هريرة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أو أراد الوضوء كان أبو هريرة يأتي بوضوئه صلوات الله وسلامه عليه. في مرة اشتكى أبو هريرة فمعاوية هو قام بهذا الشيء ووضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رأسه مرة أو مرتين وقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وأعدل. فاتق الله عز وجل وأعدل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله عز وجل يطلعه على ما يشاء من أمر الغيب، من أمر شيء سيكون. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت كما قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة، من يكون من أصحابه من الشهداء، من يكون على منهاج النبوة، من يكون على ملك عضور، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون. فهنا في هذه المرة بيقول معاوية، ومعاوية هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إنه صعلوك، صعلوك، إنه معاوية يتقدم لامرأة، يتقدم لها أيضا رجل آخر ورجل ثالث، فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بنت قيس، يتقدم لي فلان، تقدم لي معاوية، تقدم لي فلان، مين اللي أقبله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضرب النساء يضرب العصا على طول من فحش، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معنى صعلوك يعني فقير. هذا معاوية اللي في يوم اليوم كان فقيرا لا مال له، وإنه ما رضحوش النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج فاطمة بنت قيس، هو في هذه الحالة صعلوك لا مال له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك إذا وليت أمرا فاتق الله وأعدل. يبقى هنا الإنسان ما يظنش أبوها الفقير غلبان مش لاقي يتجوز، ويقول له إذا وليت أمرا، أهو هنا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكون في الغيب ويحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بقت في دماغه هذه الكلام إني حنتولى أمرا في يوم من الأيام طالما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تولى الإمارة على أهل الشام وقعد 20 سنة أميرا على ديار الشام. برضو لسه نستند لأكثر من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا وليت أمرا يبقى هيكون في أمر لكل المسلمين مش لأهل الشام بس. وفعلا وصل إنه بقى الأمير وبقى الملك على المسلمين، وده أول الملوك اللي كانوا على المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى. قبله كان الخلفاء، هو حول الخلافة إلى ملك ولكنه كان عادلا في غاية العدالة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان كريما وكان سمحا وكان حليما رضي الله عنه، له خصال عظيمة جميلة فأنه كان كاتب الوحي. أما ما حصل بينه وبين الصحابة هذه أمور الله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة، وأنا نشك أنه كان مخطئا، أن معاوية كان مخطئا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف بذلك، أخبر إن لتقتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق، اللي قتل الخوارج كان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان الحق مع علي، ولكن مش كل إنسان يكون معه الحق، يكون معه الجند ويكون معه القوة ويكون له الغلبة. لا، علي بن أبي طالب كان جنود متفرقين، ولذلك قعد 5 سنين بتاعته في مناوشات مع جنودهم جنود علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن قدر الله عز وجل شيئا فكان ما أمر الله عز وجل وما قدره سبحانه. معاوية اجتمع عليه الناس، اجتمع الناس على معاوية، فأهل الشام كانوا يحبونه إنه سنين طويلة 20 سنة في أهل الشام، لذلك اجتمعوا عليه. غيرهم من الناس منهم من اجتمع مع معاوية حبا، ومنهم من اجتمع مع معاوية خوفا. خوفا اجتمع الجميع في عام الجماعة اللي هو كان 41. فمعاوية رضي الله تبارك وتعالى تولى الخلافة فكان يحكم بين الناس بالعدل، وكان من خلقه المسامحة إنه يتجاوز ويعفو، فاجتمع عليه الناس. وهو يقول إنه انتفع بحديث حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الحديث أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسده، إذا ابتغى الأمير الريبة في الرعية سمع ذا معاوية فاستفاد جدا بهذا الشيء، فما بقاش إنه يسيء الظن في الناس، بقى يحسن الظن في الناس. اللي يبدي له شيئا من الشر يؤخذه بذلك، اللي يخفي ما يحاولش يدور عليه. فقول نفعني هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم. هنا بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية إنك إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وأعدل. قال فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت، يعني مختبر بعمل، الله يختبرني بعمل لغاية ما أعطاني هذه الإمارة وهذه وهذا الملك. أيضا مما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان، هم تعالوا تسحروا، وقال هلموا إلى الغداء المبارك أو إلى الغداء المبارك. الغذاء مع الطعام، والغداء مع طعام الغلو، يعني كان قبل الفجر مباشرة. ثم سمعته يدعو لمعاوية رضي الله عنه فيقول اللهم علم معاوية الكتاب. معاوية كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبله عثمان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله عنه عن الجميع. فقال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم أن يتعلم الكتاب القرآن العظيم، ويتعلم الكتاب ويتعلم كيف يحسبه، وأن يقيه الله عز وجل العذاب. كذلك لعبد الرحمن بن أبي عمير الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله هاديا مهديا وأن يهدي الله عز وجل به. يبقى هنا له مناقب، له وإن كانت لا تصل لمناقب علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، مناقب الكثيرة والأحاديث الكثيرة لفضله، ولكن برضه له أفضال وله دعوات دعاها النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول سعيد بن مسير أنه أن معاوية دخل على عائشة رضي الله عنها، يعني لما تولى معاوية ابن أبي سفيان الإمارة وصار الأمير على المؤمنين عامة، ففي يوم من الأيام دخل على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يسلم عليه، وكان يبر عائشة رضي الله تبارك وتعالى أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل كأنه في حج ومر على المدينة فدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك؟ مش خايف أنا كنت أعد لك واحد وانت جاي بيتي يقتلك هنا، يا ترى لي هذا الشيء؟ تقول السيدة عائشة هذا كلام يصدر عن عائشة ضروري فيه شيء. محمد ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة، أخوها من أبيها مش من أمها، محمد أمه أسماء بنت عميس، محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد كان من ضمن من ساروا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويوم مقتل عثمان كان هو هدم ودخل البيت، فلما أنبه عثمان استحيا كسف لنفسه وراح طالع، بس كان دخل البيت ودخل وراءه من قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك صورة محمد ابن أبي بكر أنه هو من قتل عثمان، دخل فقتل عثمان، لكن حقيقة الأمر أنه دخل متغيظا وبعدين استحيا فخرج يدفع الناس، لكن حد استجاب له يدفع إزاي، فكان عمل الأمر أنه دخل البيت على عثمان رضي الله عنه، فتشجع الكلاب المنافقون على الدخول على عثمان فقتل عثمان رضي الله عنه، فكان هو ذريعة ووسيلة. أخطأ ولا شك، أخطأ ولا شك، حتى وإن كان خرج مستحيا من نفسه مدافعا عن عثمان رضي الله عنه ولكنه أخطأ. لذلك شلها له معاوية، شل له هذا الشيء، معاوية من أقرباء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما جاء في خلافة علي رضي الله عنه كأن علي عذر محمدا إن هو لا ما قتلش عثمان، هو دافع عن عثمان في النهاية لكن في البداية كان دخل. المهم أن عليا في يوم من الأيام ولى محمد ابن أبي بكر على مصر، هنا في مصر دعا له الوالي هنا. لما حصل الخلاف بين علي وبين معاوية، إذا بمعاوية يرسل جيشا إلى مصر على رأسه عمرو بن العاص، يجي الجيش من عند معاوية من الشام على مصر هنا، وبعدين يلاقوا محمد ابن أبي بكر اللي هو اللي الأمير من عند علي، فيحصل اقتتال وينتصر جنود معاوية وياخدوا يصيدوا محمد ابن أبي بكر. عملوا في إيه؟ قتلوا وحطوا جوه جلد حمار فأحرقوا. هنا الانتقام بقى والتشفي من الجنود. لم يأمر بذلك معاوية رضي الله تبارك وتعالى، لم يأمر بذلك، ولكن كان الأمر إن لا هذا ما عدش أمير على مصر، فأراد أن يعزله. اللي عينه كان علي بن أبي طالب، الخلاف اللي بين علي ومعاوية جعل كل منهما يعني له وجهة نظر في ذلك، في النهاية قتل هذا، سر معاوية بأنه قتل، ولكن لم يأمر بأنه يجعل ولا يحرق ولا شيء. وحزن جدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حزنت عائشة رضي الله عن أخوها. فلذلك لما لف الزمان وصار الآن الخليفة هو أو الأمير هو معاوية، ودخل على عائشة تقوم تقول له أنت قاتل أخويا، أنت يعني جاي بأمان كده ببساطة وجاي تدخل عندي وتسلم علي وتعمل كده، مش خايف إلا أعد لك حد يقتلك؟ فكان الجواب من معاوية رضي الله عنه يقول لها: ما كنت لتفعليه؟ وصدق صح، مش ممكن السيدة عائشة تفعل هذا الشيء. قال: أنا في بيت أمان، لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي تعمل هذا الشيء؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك. الإيمان يعني منع الغدر، الإيمان يجعل الإنسان المؤمن مش ممكن يفتك بعروه، تأمن واحد ودخله بيتك وبعدين تقتله، لا لا، الإيمان ما فيش في هذا الشيء. ليس في الإسلام الغدر ولا الخيانة، أما أنت إنسانا أدخلت إنسانا بيتك مش ممكن أبدا إن إيمانك يدفعك أن تقتل هذا الإنسان. ثم يقول لها معاوية: كيف أنا بالذي بيني وبينك؟ طيب سيبك من أخوك محمد بن أبي بكر، الأمر لله، طب أنا معك كويس ولا مش كويس؟ فقالت: صالح. قالت صالح، يعني فعلا هو يراعي شؤون نساء النبي صلى الله عليه وسلم وينفق عليهن. قالت صالح. قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل. فهو يرى نفسه مصيبا في قتله لمحمد بن أبي بكر، لأنه هو من قتلت عثمان في زعم معاوية وفي ظن معاوية. أمر فتنة مظلمة، إيه الحقيقة فيها؟ إيه مين فعل ومين فعل؟ هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الغرض أن هؤلاء كمعاوية وعلي رضي الله عنه كانوا مجتهدين، أما غيرهم فكان من الناس الرعاع المنافقين اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون إلا أرادوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث أيضا ما جاء عن معاوية يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة. ما بقي من الدنيا يعني المنهاج الحق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأرشد إليه، ثم الدنيا على وشك الزوال وتأتي القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها البلاء والفتنة: وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. كأنه هنا يعني إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم، الوعاء يملى لغاية ما يختم الوعاء في النهاية. فإذا نظرت الوعاء فوق ولقيت أعلاه طيب يبقى اللي تحت طيب، إذا كان أعلى الوعاء خبيثا كان أسفله كذلك خبيثا، فكأنه إشارة إلى أن عمل العبد بخواتيمه. من الأحاديث أيضا ما جاء عن أبي عامر عبد الله بن نحي قال: حددنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كما افترقت أهل الكتاب 72 ملة تفترق أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد عليها 73 ملة، يعني الأهواء كلها. قال: الأهواء كلها في النار، وهذه الملل كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ قال: هي الجماعة، أي أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الدين ويتبعون أهل الفقه وأهل الحديث وأهل الأثر، يلتزمون ذلك، عندهم المقياس والميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الجماعة وإن قل عددهم. قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. سيخرج في الأمة أقوام لهم أهواء يفرقون الأمة، كل واحد يخل جماعة وشيعة يكونون معه ويقتتل بعضهم مع بعض كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب اللي هو نسميه داء السعار أو داء الكلب، لما الكلب يكون مسعورا يوم الداء اللي فيه لو عض إنسانا انتقل هذا الداء إليه وانتقل إلى جميع جسد هذا الإنسان، ويظل هذا الإنسان لو عض إنسانا آخر أصابه بذلك، ويظل خائفا يهاب الماء لغاية ما يموت عطشا. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء تتجارى بالناس كداء الكلب هذا الذي يتجارى بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. يوجه العرب: أنتم أولى، أنتم تقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم غيركم يقلدكم، لو أنكم تركتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم غيركم أولى أنه يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما استقر أمر الخلافة مع معاوية بن أبي سفيان وهدأت الفتنة بأشف القتال، ابتدى الأمن يعم، ابتدوا يفوقوا لغيرهم، يحصل المغازي من جديد ويرسل معاوية الجيوش إلى القسطنطينية إلى بلاد الروم إلى بلاد كذا إلى، فيفتح الله عز وجل الفتوح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينهى عن الفتن ويحذر من الفتن، لما يكون في أمن وأمان في بلاد المسلمين يفوقوا لغيرهم، يعرفوا يحرسوا حدودهم كويس، لما يكون بين المسلمين الاقتتال والمناحرة ما يفوقوش لشيء. فلذلك هنا في عهد معاوية لما خمدت الفتن واستقر الأمر بدأ أنه يرسل إلى القسطنطينية، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ديها: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. فإنسان من اللي كانوا مع معاوية وصول مسلمة ابن عبد الملك فيسأل عن الحديث ويعرف هذا الحديث فيذهب ليغزو القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاوية ابن أبي سفيان استمر فترة طويلة في الحكم، قلنا قعد حوالي 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان فيها في عدالة عظيمة جدا وفي حلم مع الناس، وهو اللي طلع كلمة شعرة معاوية، لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لو أنهم شدوها أرخيتها، ولو أنهم أرخوها شددتها، شعرة معاوية لازم يبقى بيني وبين الناس حبل ما يتقطعش الحبل الذي بيني وبين الناس. لكن في آخر خلافة معاوية، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ملك عضو يعض صاحبه على هذا مش عايز يسير، فمعاوية نظر الملك بتاعي أورثه لابني من بعدي، ما سيبش هذا الملك، الملك ابني من بعدي، وابنك هيعمل بهذا الشيء حظ النفس، حظ النفس إن يقولهم لهم أبناء ولي ابني وابني أحب إلي من أبنائه، يعني باقي الصحابة كلهم مين اللي حيجي في الخلافة بعد كده، مين اللي حيجي في الدولة، أهو واحد من الناس، هم عندهم أبناء وأنا عندي ابني أولى. كل إنسان يمسك الحكم حتى وإن قال في البداية أنا أفعل كذا وأنا أكون كذا وأنا كذا وكفاية علي كم سنة، لكن في النهاية ينظر إنه لا لا لا الأمر دي حلوة، الخلافة حلوة والإمارة حلوة والحكم على الناس. فلذلك في نهاية حياتي بدأ معاوية يبايع لابنه، يأخذ البيعة قهرا من الناس لابنه يزيد ابن معاوية. طيب معاوية صحابي وله فضائل، إيه فضائل ابن يزيد حتى يكون يؤمر على مثل عبد الله بن عمر، على مثل الحسن والحسين، وكان الحسن مات قبل ذلك لكن بقي الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما فضيلته حتى يؤمر على مثل عبد الله بن الزبير وغيره؟ لذلك لما طلب معاوية ذلك من الناس من وافق ومنهم من رفض، اللي رفض بقى شيء في نفسه لغاية ما مات معاوية وحصل انقلاب وردعت الفتن، سبحان الله ليكون أمر الله قدرا مقدورا حتى ترجع الفتن حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا معاوية يعني رأى أن الخير في هذا، هذا اختيار رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لم يكن في هذا خير، إنما كان في فتن وفي محن للأمة. فلذلك كثيرون من الناس خلعوا يزيد ابن معاوية، وإن كان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وجد أنه بايع في هذا الشيء فمنع أولاده أنه ينكثوا في بيعتهم، ما تنكسوش في بيعتكم. كان بقى استقل بأمر الحجاز عبد الله بن الزبير، أراد أنه يبيعه الناس فبيعه فعلا الناس في أهل في الحجاز كله بيعوا لعبد الله بن الزبير، أهل الشام وغيرهم بيعوا ليزيد ابن معاوية، وردعت الفتن والحروب مرة ثانية، فكان بعد ذلك مقتل ابن الزبير وقبله مقتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب الفتن اللي تجعل الناس دول مع فلان ودول مع فلان، والناس يغرون الأفاضل في أنفسهم، يعني غروا الحسين بن علي رضي الله عنه، وتعالى الناس كلها عايزاك، كل الناس عايزاك، وآدي البيعات بعتوا للصكوك، الصكوك ده فلان مبيع فلان، لا ألوف مؤلفة من الناس يبيعونه، والكل يشكون يزيد ابن معاوية، لذلك الحسين لا الناس كلها عايزاك، يبقى هنا الناس بتبيعني أخرج لهؤلاء الناس. وكان الصحابة يحذرونه احذر احذر، وخاصة من أهل العراق، إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك، اوعى تصدق لأهل العراق قلوبهم معك بيحبوك لكن سيوفهم عليك، وقتله أهل العراق اللي بيعملوا له الاحتفال، والشيعة بتوعهم الذين قتلوه في يوم من الأيام، وقتلوه وعطشان ورفضوا أن يسقوه شربة ماء، فقتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان الأمر أن غروه في ذلك، مقتل الحسين قضاء الله عز وجل، ولازم يكون هذا الشيء. في حياة النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جاء جبريل، وفي الحديث أن عبد الله بن جي يذكر عن أبيه أنه سار مع علي بن أبي طالب، وعلي لما وصل في صفين وصل لشط الفرات فبيقول اصبر أبا عبد الله، لعلي يقول اصبر أبا عبد الله، أبو عبد الله ابن الحسين، الحسين رضي الله عنهما. قال وما ذاك؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ حد أغضبك يا رسول الله؟ قال ما شأن عينيك تفيضان؟ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. قال بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، أن كل اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال، قتل عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، كل مش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا يحصل؟ حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ليصدق الله عز وجل نبيه ويجد المؤمنين إن أخبرنا بكذا فحصل، أخبرنا بكذا فحصل، أخبرنا بكذا فحصل. ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وده بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وده بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فلما يخبر إن الساعة حتقوم وحيكون كذا وكذا قبل سأصدقه، بقى أنتم شايفين اللي بيحصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاءه جبريل يخبره مقتل الحسين رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستقتل ابنك هذا. أمته يعني اللي هيقتله مش الكفار، اللي هيقتله المسلمون من أمتك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال فهل لك أن أشمك من تربته؟ قال نعم. قال فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها. في اليوم الذي قتل فيه الحسين، وقصة قصة طويلة لن نطيل بذكرها، إنها مأساة، مأساة صعبة جدا، أن يبايع الناس لإنسان وبعدين يخدعوا لما يصل إليهم فلا يجد أحدا يدافع عنه، ويجد نفسه في 40 من أهل بيته فقط والجيوش كلها عليه حتى يقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه مظلوما. يقول ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، رؤيا منامية في اليوم الذي قتل فيه الحسين. فيقول قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحاب، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. فدي رؤيا منامية، ابن عباس حسب اليوم ده لغاية ما جاء الناس أخبروا في هذا اليوم قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عن المؤمنين وغفر الجميع. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.